في حبيبي هنوني برفيقي بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي الليلة الحبة تملي يا حبي الحبيبي يا حبي الحبيبي بارك ويا في حبيبي ونبني سوا عيشنا نتفاهم بشيشنا ونبني سوا عيشنا بالريد والمحنة وتبقى حياتنا جنة بالريد والمحنة وتبقى حياتنا جنة في دار حوشنا في دار الحوشنا بارك ويا حبيبي هنوني برفيقي الليلة الحب سملي يا حبي الحقيقي يا حبي الحقيقي بارك ويا حبيبي أحبابنا وأهلنا مين فرحان مثلنا أحبابنا وأهلنا مين فرحان مثلنا وبحل ولا ماني توجت التهاني بحل ولا ماني توجت التهاني وفاض الخير شملنا بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي الليلة الحب سملي يا حبي الحقيقي يا حبي الحقيقي بارك ويا في حبيبي وبالأنغام ضربنا نخبر ريت شربنا وبالأنغام ضربنا ما بنسيب دروبكم ودايما من قلوبكم ما بنسيب دروبكم ودايما من قلوبكم راما بعيدنا ما بعيدنا بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي الليلة الحب سملي يا حبي الحقيقي يا حبي الحقيقي بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي بارك ويا في حبيبي هنوني برفيقي بارك ويا في حبيبي هنوني